إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، قبل شروعي في خطبتي أريد أن أسألكم سؤالا لا يغيب جوابه عن كل واحد منا، ألا وهو: هل الله بحاجة إلى ركوعنا وسجودنا؟ هل الله تضره معصيتنا بترك الصلاة والتخلف عنها؟ والجواب في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والجواب في قوله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والجواب في قول نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى في حديث مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. معاشر المسلمين والمسلمات، إذا علمتم هذا الجواب فاعلموا أن من أعظم ما يدل على تحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا هو الصلاة، إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وأداؤها في وقتها مع جماعة المسلمين. ومن أعظم ما يدل على استجابة العبد لربه وتحقيقه بتوحيده الذي ذكره ربنا جل وعلا في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معاشر المسلمين، وقد شرعنا في خطبة أو في سلسلة مباركة بإذن الله جل وعلا عن البحث عن الصلاة في أوساط المسلمين، وقد رأينا فيما سبق منزلة الصلاة عند المسلمين ومنزلة صلاة الجماعة في أوساطهم، ولا زالت هذه السلسلة بإذن الله عز وجل وموضوعها اليوم منزلة الوقت أو منزلة أداء الصلاة في وقتها عند المسلمين. معاشر المسلمين والمسلمات، يجب على المسلم أن يحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس في وقتها، وهذا من أحب الأعمال إلى الله، كما روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: الصلاة على وقتها. فيا أيها المحب لربه، ولا يقال أحدا لا يحب ربه، فاسمع الله قال الصلاة على وقتها أي أداء الصلاة في وقتها. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة احرص على أن تكون صلاتك في وقتها واحذر أن تكون ممن يتهاون فيها. وإن ترك الصلاة أو ترك أداء الصلاة في وقتها سبب للمذمة، سبب للهلاك، سبب للعذاب، كما قال ربنا جل وعلا: فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. قال أهل العلم: ومن تضييع الصلاة إخراج الصلاة عن وقتها. وقال ربنا جل وعلا: فويل للمصلين من هم الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال كثير من المفسرين: ومن السهو عن الصلاة إخراجها عن وقتها. فاحذروا معاشر المسلمين واعلموا بارك الله فيكم وعليكم أن من أعظم الصلوات أمرا بالحفاظ عليها بعض الصلوات، ومنها صلاة العصر والفجر، فقد جاء فيهما من النصوص ما لم يأت في غيرها من سائر الصلوات. قال ربنا جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من طريق علي وابن مسعود رضي الله عنهما قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. معاشر المسلمين، إن الحفاظ على هاتين الصلاتين سبب لشهادة الملائكة لك بالخير. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاتي العصر والفجر، فيعود الذين باتوا فيكم فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم بهم: كيف تركت عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيا أيها الحريص على الخير، يا أيها المسلم الحريص على ما ينفعك، احرص على أن تثبتك شهادة هؤلاء الملائكة الكرام عند ربك جل وعلا، واحذر ألا تكون من قائمة هؤلاء المشهود عليهم. فأدِ الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين. معاشر المسلمين والمسلمات، لا أحد منا يريد أن يكون من أهل النار. ففي الصحيحين أو ففي صحيح مسلم عن أبي زهير عمارة بن أويبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومعنى قوله لن يلج النار أي لن يدخل النار من هو أحد صلى قبل طلوع الشمس، أي صلى صلاة الفجر في وقتها، وقبل غروبها أي صلى صلاة العصر في وقتها. بل إن الحفاظ على هاتين الصلاتين أعني صلاة العصر والفجر سبب لدخول الجنان، كما في صحيح البخاري أو كما عند الشيخين من طريق أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفردين دخل الجنة، والفردان هما العصر والفجر. من صلى الفردين دخل الجنة، ومن لا يريد دخول الجنة فإليك سببها، بل من أعظم أسبابها. عبد الله، إن الحفاظ على هاتين الصلاتين سبب لأن تكون في أعلى الدرجات عند ربك في جنة النعيم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من طريق جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تشاقون في رؤيته، لا تلحقكم مشقة في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال أهل العلم: إن من أعظم أسباب أن ينال العبد رؤية ربه جل وعلا أن يحافظ على هاتين الصلاتين. معاشر المسلمين والمسلمات، وخصت الفجر والعشاء كذلك بمزيد من الأحاديث. ففي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر ومن صلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا. فيا رعاك الله، تأمل معي هذا الحديث، وقف معه وقفة لعلها تنجيك يوم القيامة. ليس صلاة أثقل على المنافقين، ولا لحال نفسي ولا إياك أن تتصف بصفات المنافقين، حاشا وكلا. فإذا أردت هذا فاعلم أن من أميز صفات المنافقين ترك صلاة العشاء وترك صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك ليس صلاة أثقل على المنافقين. فإن أتيتها فاحرص ألا تكون ثقيلة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل، فقد تأتي إلى المسجد ولكنها ثقيلة عليه. فاحرص أيها المسلم على أن تكون صلاة الفجر وصلاة العشاء خفيفة سهلة عليه، وذلك أن تعلم ما فيها من القبض وقد سبق شيء منه، وأن تعلم أن هذا من صفات المنافقين، فاتركه واشتق إلى الصلاة واحرص على أن ترتاح فيها، لأن كل واحد منا يريد أن يرتاح. وراحة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت في الصلاة، فلما صارت الصلاة ثقيلة علينا فلنحرص إخواني على أن تكون الصلاة راحة لنا، وليس ذلك ببعيد. فإن الله يوفق عبده لما يحبه ويرضاه. واعلموا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص كذلك صلاة الفجر بشيء من التميز، وذلك لما رواه مسلم عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في عهده ورعايته وأمانته. فيا أيها المسلم، عليك أن تكون في عهد الله، عليك أن تكون في رعاية الله، في حفظ الله، ومن منا يستغني عن ذلك. فاحرص يا أيها المسلم على صلاة الفجر، فإنها من أعظم الصلوات، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، سماها ربنا جل وعلا قرآنا، وذلك لأن من السنة في صلاة الفجر أن تطال فيها القراءة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الصبح ما بين 60 آية إلى 100 آية. فأين مساجدنا وأين أئمتنا الذين يؤدون صلاة الفجر بعشر آيات أو بخمس آيات؟ والله المستعان، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، لقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم حريصين كل الفرس على أداء الصلاة في وقتها، لا سيما صلاة الفجر. فهل سمعتم بما وقع للمسلمين حينما فتحوا الفرس أو حينما فتحوا بلاد الفرس؟ الفارسية من أعظم الرسوم الفارسية. من رأى مدينة تستر رأى مدينة تجري من تحتها الأنهار ذات زروع وثمار، إنها إن أهلها أقاموا فيها ما يحفظهم ويثمرهم سنين عديدة من زروع وثمار وأنهار وغير ذلك. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المؤمنين ذات الوقت، أرسل إليها جيشا عظاما حاصروها عادا ونصف المسلمون يحاصرونها، وأهل تستر يغمرون المسلمين بالنبال، والمسلمون لا تصل نبالهم إلى القصور لعلوها وعظم ارتفاعها. فبقوا كذلك عاما ونصف. علم المسلمون أن فيهم البراء بن مالك رضي الله عنه، وهو أبو أنس بن مالك رضي الله عنه، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإن من عباد الله من لو أقسم على الله ما أبره، ومنهم البراء بن مالك، والحديث صحيح. فذهبوا إليه وقالوا: يا صاحب رسول الله، أترى ما نحن فيه؟ ألا تقسم على ربك أن ينصرنا؟ فدعا الله وقال: اللهم انصرنا عليهم واستشهدني. وفي ذلك الوقت جاء أحد الناس من أهل تستر إلى أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه وقال: أعطني الأمان. فأعطاه الأمان وأرشده إلى مدخل إلى هذه البروج، إلى هذه البروج مشيدة. فهب أناس من جند الله وقاموا بالدخول إلى هذه البروج، وقتلوا البوابين وفتحوا الأبواب، ودخل المسلمون مع وقت الفجر، فشغلهم الجهاد في سبيل الله. أخرجوه إن كان مريضا. فشغلهم الجهاد في سبيل الله عن أداء صلاة الفجر، وفتح الله عليهم، وأرسل الهرمزان قائدهم، وأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك حزن أنس بن مالك، ليس على موت أخيه البراء، ولكن على فوت صلاة الفجر. أسأل الله أن يردنا إلى دين ربا جميلا، والسلام عليكم.